بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب الذي سبق تقريره في علم الجرح والتعديل، ألا وهو ضوابط الجرح والتعديل، لفضيلة الدكتور الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف الأستاذ المساعد في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية سابقا رحمة الله تعالى عليه. وسبقا أخذنا ثلاثة دروس كتقدمة بين يدي الكتاب، وأنبه أن من لم يحضر الدروس هذه أن يلخصها من عند الإخوان وأن يراجعها، لأنها تنفع فيما يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وبدأنا في قراءة الكتاب وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق، وهذا آخر ما قرأناه. نعم. ثم قال بعد ذلك: والمراد بالعدالة إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل، فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم. والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي، لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا. والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة. طيب، فهنا قرر معنى العدالة، ثم ذكر ما يلزم جمعه من شروط ليقال في الراوي إنه عدل. قال: والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. سبق أن ذكرنا معنى فعل عدل والمعاني التي يرد عليها في لغة العرب، ومعنى العدل في الاصطلاح، ومعنى التعديل. أما العدالة فهو الوصف الذي يطلق على الراوي. قال: ملكة، والملكة ما يمتلكه الشخص من أخلاق وهيئات نفسية تتجسد في أقواله وأخلاقه وأعماله. هذه الملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى، أي فيما بينه وبين ربه. ملازمة التقوى هذا فيما بينه وبين ربه، والمروءة هذا فيما بينه وبين الناس. فيما بينه وبين الناس. ولما نقول تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة لا يلزم من هذا العصمة من جميع المعاصي، فلا أحد يسلم من المعاصي. ولو قلنا أن العدل هو الذي يكون قد سلم من جميع المعاصي ما تحصل لنا عدل أبدا. ولهذا قال الغزالي في كتاب المستصفى: ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي. وقبله قال الشافعي كما نقل ذلك الخطيب في الكفاية، قال الشافعي: لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله إلا يحيى ابن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. ونحو قول ابن حبان في الإحسان في تقريب ابن حبان في صحيح كتابه الذي رتبه عن أنواع التراتيب، قال: العدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، طاعة لله، لأن متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة لله، والذي خالف العدل من كان أكثر أحواله معصية لله. فلما نقول ملازمة التقوى أمر غالبي، ليس بحيث أنه لا يعصي الله تبارك وتعالى، لا أحد يعصم من ماذا؟ من مثل ذلك. وكلام ابن حبان هنا وافق فيه جمهور العلماء على بخلاف ما درج عليه في كتاب الثقات كما سيأتينا بما تثبت العدالة، حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة أقوال العلماء: مذهب الجمهور، ومذهب البزار، ومذهب ابن عبد البر، ومذهب ابن حبان. فعند ابن حبان أن العدالة عنده كل من لم يعرف منه الجرح هو عدل، هذا مذهب اختص به ودرج عليه في كتبه، لكن كلامه هنا يوافق به ما عليه الجمهور، يوافق به ما عليه الجمهور. قال: والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه هي شروط العدل، لكن هذه الشروط عند الأداء، الشروط هذه عند الأداء ولا تشترط كلها عند التحمل. فقوله المسلم، الإسلام شرط، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ممن ترضون من الشهداء. وإذا كان اشترط في الشهادة أن يكون الشاهد مرضيا فمن باب أولى في الرواية. ولئن رد خبر الفاسق فخبر الكافر من باب أولى. والبالغ أيضا يشترط البلوغ للأداء، وإن كان يقبل لو أنه تحمل قبل البلوغ وأدى بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي حتى يحتلم في رواية حتى يبلغ. فرفع القلم عنه دليل على أنه لا يؤاخذ بما يفعل، لأنه لم يبلغ درجة من العقل بها يميز ويعرف كيف يخاف الله تبارك وتعالى وأن لا يفعل هذا الممنوع والمحظور، فذلك دليل على أنه قد يقع منه الكذب والمخالفة، ولهذا فلا تقبل روايته حال صباه إلا إذا كان بعد بلوغه. العاقل أيضا لإخراج المجنون، فالمجنون لا يعقل، والرواية والحديث لا بد فيها من رواية ودراية، الحديث فيه رواية وفيه دراية، والمجنون الذي لا عقل له كيف يدرك ذلك ويضبطه؟ قال: السالم من أسباب الفسق، السالم من أسباب الفسق، لأن الله عز وجل اشترط في الشهادة ماذا؟ اشترط في الشهادة العدالة أو عدم الفسق، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فخبر الفاسق يرد، خبر الفاسق يرد ولا يقبل، ولقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عد منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء. قال: وخوارم المروءة، أيضا هذا مما يشترط. قال: فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل، كذلك السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة لا تشترط عند التحمل، إذا كان الكافر يقبل تحمله حال كفره، فالفاسق ومن هو منخل من المروءة من باب أولى. قال: فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، كجبير بن مطعم وغيره، جبير بن مطعم وغيره، وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم كابن عباس، فقد تحمل كثيرا من الحديث قبل بلوغه وأدى بعد بلوغه. قال: وفأتيت على أتان ونزلت فتركتها تمشي بين الصفوف، قال: وقد ناهزت الاحتلال، قارب الاحتلال. ومثل أيضا نعمان بن بشير وغيره من صغار الصحابة. قال: والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي، مناط التكليف أي ما يعلق به التكليف، يعلق على البلوغ وعلى العقل، ولذلك لا يقبل إلا إذا كان قد جرى عليه قلم التكليف، لكن ما دام قلم التكليف لم يجري عليه فورود الخطأ منه واحتماله وارد على بنسبة غالبة، لكن قد يضبط الصبي المميز بعض أو بعض ما سمعه، قد يضبطه، ولكن احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه إلا بعد البلوغ أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ، يعني لم نهمل على الإطلاق وإنما قبلنا منه بعد البلوغ، لأن بعد البلوغ يظهر حاله، قبل البلوغ لا يظهر، يعني قبل البلوغ إذا كان ورد منه كذب أو تحايل أو تعريض أو شيء يقدح في المروءة والعدالة، فكيف يوصف بما يرد به حديثه وهو لم يجري عليه قلم التكليف؟ لكن إذا بلغ ووقع في هذا رد، لأنه لا تقبل عدالته، لكن إذا كان أتى بما يدل على سلامة عدالته قبل حديث، ولهذا اشترط البلوغ ومثله العقل، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا، لما تحمله حال الصبا أي حال صباه. واختلفوا كما مر معنا في علوم الحديث، مختصر علوم الحديث بن كثير حافظ بن كثير، اختلفوا في السن الذي به يعني يعد مميزا بحيث يقبل منه التحمل، بحيث ماذا؟ يقبل منه التحمل. اختلفوا في هذا السن على أقوال سبق ذكرها وبينا الأقوى في ذلك والأقرب للصواب. قال: والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة. المروءة أصلها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، واشترطت المروءة في العدالة لأن من تخلق بها يحمله ذلك على السلوك الحسن. أما إذا كان فاقدا لها بحيث أنه يتخلق بما لا يليق فلا يبعد أن يجره ذلك إلى الحرام. والمروءة كما سبق معنا في دروس المصطلح تختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر، ولهذا فلا يسلم انتقاد بعض العلماء كابن حزم في تعريف العدالة بأنه تشترط فيها المروءة وهي تختلف. فنقول قد يكون ما هو قادح في المروءة في بلد دون بلد، بل وفي نفس البلد في زمن دون زمن، فهذا يختلف ولا اعتراض عليه. فالعبرة في القدح في المروءة بما يعد من عرف أهل البلد. ولهذا قال الإمام شيخ ملا علي القاري: قيل المروءة التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائل صفاته. ومجملها إلى آخر الكلام، قال: ومجملها الاحتراز عما يذم عرفا. مجملها حاصل المروءة هي أن يحترز عما يذم به عرفا، فالذي يريد أن يحفظ عدالته يحترز عما يذم به عرفا. فإن قال مالي وللناس، إذن دل ذلك إلى أنه لا يلتفت أن يؤثر عليه ما به يقدح فيه حتى ولو كان كذبا أو تمويها أو نحو ذلك. ومثل هذا يحتاط في حقه فلا يكون ممن يقبل حديثه. قال الشافعي رحمه الله: أركان المروءة أربعة: حسن الخلق والسخاء، التواضع، والنسك. هذا من باب التقريب لا شك. حسن الخلق ويجمعه كف الأذى وبذل المعروف وطلاقة الوجه. السخاء الجود والكرم وأن يكون معطاء. والتواضع عدم التكبر على الناس وأن لا يغمط الناس ولا يرد الحق بل ينصاع إليه متى ظهر له. والنسك بمعنى التعبد، أن يكون على جانب من العبادة. فإذا كان هذا هو الضابط للعدالة فالناس يتفاوتون فيه، الناس فيه على درجات. إسلام الناس يتفاوتون في درجات الإسلام، العمل الظاهري والعمل الباطني، ويتفاوتون في درجات الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، وكذلك الإسلام. وإن كان عبارات السلف وردت في الإيمان فكذلك الإسلام يزيد وينقص، وكذلك السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة يختلف فيها الناس من شخص لآخر، ولهذا فدرجاتهم درجاتهم في العدالة تقبل الزيادة والنقصان كما هو الحال في قضية الإيمان. نعم. طيب قال: لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة. لماذا؟ لأن مدار القبول للحديث على الضبط والعدالة، على الضبط والعدالة، وقلما نجد راوي يفعل أشياء تخل بالمروءة إلا وفيه طعن من العلماء. قلما يوجد راوي رد حديثه لأنه يفعل أشياء تخرم مروءته. إذا كان الراوي ترد أحاديث لأنه يفعل أشياء تخرم المروءة، يوجد أمور أخرى، يوجد أمور أخرى ماذا؟ يعني يرد بها حديث مثل هذا، حديث مثل هذا. أما إذا كان المحدث والعالم للرجال والجرح والتعديل يرد خبر راوي لأنه فعل شيئا يعد من خوارم المروءة، هذا قد يقال أنه فيه شدة، ويعتبر هذا الكلام من الراوي أو من الإمام محل نظر، ولهذا لم يوافق في قول بعضهم قال تركت حديث فلان. لما قال؟ لأنه رأيت يبول هو قائم. قال الشافعي قد بال النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم. وكذلك قول شعبة في رجل ترك حديثه قال لما قال؟ لأنه رآه يركض على برذون، يعني يركض فوق الحمار، حمار الصغير، ولد الحمار الصغير يسمى برذون، وجده يركض فوق. فإذا كان الطعن في الراوي يجد هذا، تجد في المقابل أن أهل العلم يعني يتوقفون عند هذا الطعن. نعم اقرأ. المراد بالضبط: الضبط نوعان هما، ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ممتاز. هذا المراد بالضبط، وسبق معنا كلام على ما مضى معنا. طيب قال: الضبط ضبط الشيء بمعنى أتقنه وأحسنه وبلغ فيه غايته، هذا المراد بالضبط. فلان ضابط أي متقن، وضبط الشيء أتقنه وأحسنه وبلغ فيه غاية. ويقال أيضا الضبط بمعنى الحفظ ولزوم الشيء، ولزوم الشيء، الحفظ ولزوم الشيء. ويقال ضابط أيضا حازم. وأما في الاصطلاح فالمراد بضبط الراوي عند أهل الحديث هو أن يكون متقنا لما سمعه، فلا يتردد فيه بل يفهمه فهما جيدا لا يلتبس عليه. ويثبت على ذلك من وقت السماع إلى وقت الأداء. وليس المراد أن لا يقع منه الخطأ، فهذا أمر محال، بل المقصود أن يقل الخطأ ولا يقع في الغفلة. وسيأتي مزيد بيان في معرفة كيف يعرف ضبط الراوي. وهذا التعريف المجمل نستطيع أن نجعله على قسمين كما ذكر العلماء: ضبط الصدر وضبط الكتاب. لهذا قال الضبط نوعان، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، أن يكون الراوي يقظا غير مغفل. ما معنى ذلك؟ أن يقظا يعني محترزا، يقظا بمعنى محترزا لما يرويه ولما يسمعه لطلبته، وكذلك يقظا محترزا لما يسمعه من الطلبة، فلا يمكن أحدا من أن يدخل عليه حديث ليس من حديث، يسمى التلقين. ويكون مميزا للرواة، فلا يدخل عليه راوي عوض عن راوي، فإذا كثر منه ذلك قيل هو مغفل أو كانت فيه غفلة، وكانت فيه ماذا؟ غفلة، بحيث أنه ماذا؟ لا يميز ولا ينبه لما قد يختلط عن راوي، فرب حديث عنده موقوف فيرويه مرفوعا، أو مرفوع فيرويه موقوفا، أو مرسل فيرويه موصولا، أو موصول فيرسله، أو يسقط منه راوي، أو يدخل حديث في حديث، أو يبدل راوي براوي آخر، أو يجعل مكان الضعيف الثقة أو مكان الثقة الضعيف، ويكثر منه هذا. أما ورود مرة فلا إشكال، فقد ورد عن شعبة أنه أبدل راوي بآخر، خالد بن عرفطة جعله آخر، كذلك مالك، معاوية بن الحكم ابن حكم السلمي جعله آخر، لم يسمه معاوية، سماها اسم آخر، خطأ من إمام مالك رحمه الله في الحديث، وعد لشعبة فوجد الخمسين خطأ، وكذلك لمالك بعض الأخطاء، كذلك للشافعي، كذلك لإمام أحمد وسفيان الثوري بن عيين، لا أحد يسلم من الخطأ، يرد، لكن إذا كثر منه بحيث أن يكون الراوي مثلا على وزن معين، وفي راوي آخر أيضا على وزنه قريب منه، فيجعل مكان هذا الآخر، ويكثر منه هذا دائما، فبسبب أحاديث يعرف العلماء أنه ماذا؟ مغفل، يعني ما فيه يقظة، هو يقرأ ويمر عليه الراوي فيقرأه راويا آخر ويكثر من هذا، أو يقرأ عليه من طرف شيخه ويجعل مكان الراوي راويا آخر ويكثر منه ولا ينبه، فيقال كانت فيه غفلة، كانت فيه ماذا؟ غفلة، ولها أسباب، ولها ماذا؟ أسباب. فهذا معنى يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يحفظ ما سمعه، حفظه حفظ الشيرعة وغيبه، ويستطيع أن يستحضره متى شاء إذا طلب منه، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. هذا مما يشترط، أن يكون عارفا بمعاني اللغة، خشية أن يروي بالمعنى فماذا؟ فيخطئ في الحديث، فقد يعل الحديث لأجل ذلك. هذا هو ضبط الصدر. ويشترط في الراوي إذا روى من حفظه، لما نقول من شروط صحة الحديث الضبط، وأن ضبطها على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. متى نشأ ضبط الصدر؟ إذا روى من حفظه، أما إذا اعتمد على الكتاب هل يشترط فيه حفظ الصدر وضبط الصدر؟ لا يشترط، ما دام ضابطا لكتابه. فإذا ضبط الصدر يشترط في من يحدث من حفظه، يشترط في من يحدث من حفظه. أما ضبط الكتاب، والكتاب يطلق عليه اسم الأصل، كان يعني حافظا لأصله، يصون أصله محافظا عليه، لا يمكن أحدا من أصله. الأصول الكتاب هو يطلق عليه الأصول. قال صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. فيعرف أن كتابه محفوظ، لم تطل إليه يد العابثين، يعني كأن يكون عنده وراق يكتب له فيدخل عليه في كتابه ما ليس منه، أو جار سوء أو ابن سيء أو طلبة يدخلون عليه بعض الأحاديث أو نحو ذلك، وهذا يعرف عند الحديث ينصون على ذلك، فينصون على صحة الكتاب أو عدم صحة ماذا؟ الكتاب. فإذا علم هذا فكذلك الضبط يتفاوت فيه ماذا؟ الرواة، كما أن العدالة يتفاوتون فيها فكذلك ماذا؟ الضبط يتفاوتون فيه. يعني الآن مثلا الكل يحفظ صورة البقرة من الطلبة، أو غالبا يحفظ صورة البقرة، الحفظ واحد، الحفظ سواء ما هو سواء، لما نعرض ونسمع للطالب مثلا واحد لا يخطأ من بدايته، واحد يخطأ في خطأ، واحد خطأين، واحد لا يخطأ لكن يتردد ثم يصيب، واحد يخطأ أكثر، فهذا ماذا؟ يختلفون، والكل ضابط لهذه الصورة حافظ الله. فإذا الناس أو كذلك الرواة يتفاوتون في الضبط كتفاوت في ماذا؟ في العدالة. ففلان أكثر ضبطا من فلان، وفلان أقل ضبطا من آخر، وهكذا. والعبرة بكثرة الخطأ وقلته، وهذا سيأتي في كيف يعرف الضبط، كيف يعرف الضبط، واضح؟ إذا علم هذا فمدار الرواية على العدل، على العدالة والضبط، مدار الرواية على العدالة والضبط. وينتج عندنا أربعة أقسام: من توفرت فيه العدالة والضبط، وهذا في أعلى درجات القبول، ومن لم تتوفر فيه لا العدالة ولا الضبط فهذا في أعلى درجات الرد، مردود. من توفرت فيه العدالة دون الضبط فهذا يقبل لعدالته، لكن لا بد من يوافقه في ماذا؟ في روايته، حتى يقال أن ضبطه، أن ماذا؟ احتمال الضبط وارد فيه، عدالته موجودة لكن الضبط ليس تماما، فلا بد أن يوافق غيره. ومن القسم الرابع، من ثبتت، من انتفت عدالته وإن كان له ضبط، فهذا المجروح والمقدوح فيه والمطعون فيه، فلا يقبل منه ولا كلام. نعم اقرأ. ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. طيب، اذا ذكرنا شروط العدل وشروط الضبط، فما الذي نخرجه من هذا؟ بالتعريف هناك احترازات فسيأتي ذكرها. نعم. أولا ما يتعلق بجهالة الراوي. أولا المبهم، هو من لم يسمى اسمه، كما قال بيقوني. إيش قال بيقوني؟ مبهم ما فيه راوي لم يسمى. كان يقول الراوي حدثني فلان، أو حدثني رجل، أو حدثني أحد بني كذا، أو رجل من قبيلة كذا، وهو غير المهمل. المهمل الذي يسمى باسم لا يميز به عن غيره، كان يقول حدثني محمد أو حدثني أحمد أو إسماعيل، هذا يسمى مهمل وغير المبهم. نعم. ثانيا مجهول العين ومن لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. وسيأتي مباحث الجهالة فنذكر فيها ما ينبغي أن يذكر إن شاء الله تعالى. فالمبهم لا تعرف لا عدالته ولا ضبطه، رجل من هو لا يعرف. المجهول العين أيضا لا تعرف لا له لا عدالة ولا ضبط، نجد في حديث أو نجد هذا الراوي له ذكر في حديث ويروي عنه فلان واحد روى عنه رجل واحد، هذا مجهول لا تعرف له لا عدالة ولا ضبط. نعم. مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق، وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط. والضبط مجهول الحال إذا توبع فقد يعرف حفظه، إذا توبع مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يجد فيه توثيق ولا تصريح من معتبر، إذا تابعه غيره نقول أنه ماذا ثبت حفظه للحديث، لكن هذا لا يقوى على أن نثبت ضبطه. روى لنا حديثا فتابعه غيره ممن يقبل دل على أن هذا الراوي متثبت لهذا اللفظ من الحديث، لكن هذا غير كافي، غير كاف لإثبات ضبطه. وتستأتي مباحث الجهالة إن شاء الله تعالى بشيء أوسع. وهذا المجهول حال هو الذي يسميه بعضهم بالمستور، يسميه بعضهم بالمستور، وأحيانا هو عدل عند الدارقطني. نعم نعم. قال في التعليق: الضبط نوعان ظاهر وباطن، فالظاهر ضبط معنى الحديث من حيث اللغة، والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه. والفقه ليس مشترطا في الرواية خلافا لمن اشترطه، سيأتي تنبيه المؤلف على ذلك. ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط الظاهر عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع. نعم. وصل. ثانيا ما يخرج بتعريف العدل. نعم. أولا الكافر، الصبي. نعم. المجنون. المبتدع، من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. طيب، هذا يخرج بتعريف العدل. لما قلنا المسلم خرج الكافر، لكن عند إذا كان أدى كافرا أدى كافرا، أما إذا كان تحمل كافرا وأدى مسلما. ولما قلنا العدل هو البالغ خرج الصبي، لكن إذا تحمل في الصبا وأدى في الكبر في البلوغ قبل. ولما قلنا العاقل خرج المجنون لأنه لا يدري. ولما قلنا السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة أيضا هذا يدخل فيه كذلك، أنه يخرج منه ماذا؟ المبتدع. المبتدع من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. وهذا التعريف يعني قد يكون خاص قد يكون عام، لأن الابتداء في الاعتقاد وفي الأحكام والعبادات. أما في الاعتقاد فأن يعتقد شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، وأما في العبادات فهو طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب أو المبالغة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالذي يخترع هذه الطريقة يسمى مبتدعا، يسمى مبتدعا. والمبتدع قد نص العلماء على عدم الأخذ عنه، وستأتي مباحثه بشيء من التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. المتهم بالكذب هو من الفاسق. الفاسق. نعم. من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. طيب، هذا هو الفاسق الذي عرف بارتكاب كبيرة وإصرار عليها وعدم توبة منها، فهذا ماذا؟ يسمى فاسقا، لكن يعني ما لم يتب منها. أما إذا كان تاب وترك ورجع فهذا يقبل حديثه، فهذا ماذا يقبل حديثه. فالصحابي الجليل أبو بكر الحارث بن نفيع أو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه والله، وقع في زمن عمر الخطاب أنهم شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة، مروا على بيت وعليه ستار فجاء ريح ورفع الستار فرأى الرجل فوق هذه المرأة وقالوا هو فلان، فجاء الأربعة ليشهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الأربعة ثم تلكأ الرابع وقال لست متأكدا، تراجع، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه الثلاثة تتراجعون وإلا الحد، قال كيف نتراجع نكذب أعيننا قد رأينا، لكن النصاب ما تم ثلاثة، فجلد الثلاثة هؤلاء وقيم في حقهم ماذا حد ماذا القذف، والقذف من الكبائر، لكن ماذا لا يقال فيهم أنه فاسق، وإنما العلاقة هنا بالشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، على خلاف العلماء في قول إن الذين تابوا يرجع إلى ماذا، فإن تاب من ذلك ارتفع عنه الفسق، وأما روايته فتقبل، روايته فتقبل. كذلك الذي وقع في شيء مثل هذا من الكبائر تاب ورجع إلى الله عز وجل وعرفت توبته وتوبته وصلاحها فإن حديثه يقبل، والخلاف في توبة الكذاب الكذاب والمتهم الكذب، والخلاف في إذا تاب أما توبته بينه وبين ربه، لكن هل يقبل حديثه حل خلاف، وقد مر معنا في البيقونية وفي شرح مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. والكبيرة فيها خلاف بين العلماء، وأقرب ضابط لها كما نقل عن ابن عباس وقرر شيخ تيمية وغيره هو الكبيرة كل فعل أو كل ما رتب الله عز وجل عليه أو النبي صلى الله عليه وسلم عذاب رتب عليه العذاب أو اللعنة أو التوعد بالنار وما يلحق به كنيل غضب الله وسخط الله والطرد من رحمة الله ونحو ذلك، والصغيرة ما دونها، ولكن إذا كان مصرا على الصغائر و يكثر منها فهذا يدخل في باب الفسق. المتهم بالكذب، نعم، من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المتهم بالكذب. المتهم بالكذب هو الذي يكذب على يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله من يتعامل بالكذب بمعنى أننا نحصل عليه كذب في حديث الناس، أنه يكذب في حديث الناس، وإن كان لا يكذب في لم نعثر أنه كذب في الحديث، فكذبوا في حديث الناس يجعلنا نحتمل أن يكون ماذا أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول متهم بالكذب. قال من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من شفيه المعلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جربت ذلك عليه، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في العلم أيضا، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث، إذا كان لا يعرف ما يحدث. فذكر من هذا الكذاب الذي يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تعرف له الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر الفاسق والمتهم بالكذب وفرق بينهما، مع أن اتهام الكذب ومن الفسق، وإنما فرق بينهما لأن الكذب أشد ما يرمى به في باب الرواية. فرق بين التهمة بالكذب والكذب وبين الفسق، قال الفاسق ثم المتهم بالكذب ثم الكذاب عددها، وكلها داخل في الفسق، وإنما عدد وأفرد كل واحد الآخر لأن أعظم ما يرمى به الراوي في الرواية هو الكذب. وماذا؟ الكذب. نعم الكذاب. الكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. ولو مرة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى كذابا، ولو مرة بشرط التعمد لإخراج الخطأ. قد يكذب خطأ أن يسمع قولا من راوي فيظن حديثا فيذكر السند الذي ذكر قبله ويجعل هذا الكلام من المتن، كما يمثل العلماء بالمروي حديث المروي الذي هو من قام بالليل من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا دخل بعض العباد فرأى وجد الراوي يحدث فذكر السند لطلبته وانتظر أن يكتبوا. في الزمن اللي كان يكتب دخل هذا العابد فرآه المحدث ويعرف أنه صاحب عبادة وجود، فقال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار لما رآه فيه من نور وبهاء وغير ذلك. ذاك الرجل ظن أن السند المذكور سابقا مثله هو هذا الحديث فرواه لأنه حديث، هذا من الخطأ، هذا مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، لكن هذا وقع خطأ ولم يقع تعمدا، لأن قال متعمدا ولو مرة واحدة. إذا كذب ثبت كذبه يقال كذاب، فإن تاب سبق التفصيل وسيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب. نعم. ثامنا مخروم المروءة. أيوة. وقد خرج الأول لكفره مخروم. نعم المخروم المروءة، وهذا على إطلاقه يعني كما سبق، وإن كان المرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس، فهو حسب اختلاف البلاد والأزمنة، حسب اختلاف البلاد والأزمنة. نعم. وقد خرج الأول لكفره والثاني لصباه. نعم. والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاق. ها إذا كان الجنون مطبق، جنون مطبق، مطبق يعني لا يفيق. أما إذا كان يطرأ عليه جنون ويفيق يفصل فيه، إذا كان يطرأ عليه شيء قليل ثم يفيق ويحسن حاله ولا يؤثر فيه الجنون اللي كان من قبل هذا قبل، أما إذا كان يفيق ويبقى الجنون له عليه أثر هذا لا يقبل. نعم. والرابع لبدعته. والخامس والسادس والسابع لظهور فسقه. نعم البدعة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقه. نعم. والثامن لنقصان مروءته. نعم لأنه قدح فيه، ما دام قدح فيه فمروءته ناقصة. نعم زيد. ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط. أولا كثرة الوهم. نعم. أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم. نعم. فيصل الإسناد المرسل. ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. نعم. ثانيا كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. ثالثا سوء الحفظ. أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطائه. أيوة. بل يتساوى الاحتمالان. رابعا شدة الغفلة. أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. طيب هذا ما يخرج باشتراط الضبط وسيأتي البعض. قال كثرة الوهم، فيشترط في الضبط أن لا يكثر وهمه، وهنا قيده بالكثرة لأن لا أحد يسلم من الوهم يقع، ولكن إن كان شيئا يسيرا فهذا لا يطعن في ضبط الراوي. أما إذا كثر فكثرته تدل على عدم ضبط الراوي، الراوي صاحب حديث لكنه ليس بضابط، يروي الحديث وهو حافظ لكنه مو ضابط، كل ما روى توهم، كل ما روى توهم، وتوهم الشيء أن يروى على خلاف ما هو عليه أو أن يروى لا على ما هو عليه فيتوهم هذا. أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل إسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف نحو ذلك. قال وكثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. هذا الأول والثاني، الأول والثاني يبدو أنهما سواء، لأن الوهم كيف يعرف؟ بمقارنة رواية الراوي مع غيره، فيعرف خطأه من صوابه ويقال أنه توهم، فيقال أنه توهم. فإذا قورن وجد قيل كثير الوهم وكثير المخالف، وإنما يحكم عليه بكثرة المخالفة، فيلزم على ذلك وصفه بماذا؟ بأنه كثير الوهم. الثالث قال سوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه، بل يتساوى احتمالا عند عرض مروياته على روايات الثقات. وسوء الحفظ هذا على قسمين، سوء حفظ لازم في الراوي وسوء حفظ طارئ، سوء حفظ لازم وسوء حفظ طارئ. أما اللازم فهو في الراوي منذ بدأ الرواية، وأما الطارئ فمعلوم صدق الراوي وثقة الراوي، ولكن وقع لسبب ما فساء حفظه، ترك كتب، ضياع كتب، إصابة بضربة في رأسه، توليه القضاء، توليه منصب، اشتغاله بالعبادة حتى ترك العلم والحديث، فساء حفظه، هذا طارئ عليه. أما أصله فليس فيه، ولذلك قال صدوق سيء الحفظ. ما معنى صدوق؟ أي أصله الصدق وساء حفظه. نعم. وأما شدة الغفلة أن لا يكون لدى الراوي من الحفظ والإتقان ما يميز به الصواب من خطأ مروياته، هذا في الحقيقة شدة الغفلة يوصف بها من يعتمد على الحفظ، يعني بالنسبة لضبط الصدر، بالنسبة لضبط الصدر، وقد تكون في ضبط الكتاب، وقد تكون بل تكون أيضا في ضبط الكتاب زيد. وهذا كله يأتي بتفصيل إن شاء الله تعالى في أبواب ما يتعلق بالضبط، وجوه الطعن في الراوي، ما يتعلق بجهالة الراوي بالعدالة وبالضبط، وما علاقة له بالعدالة ولا بالضبط، هذا في الباب الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى بعد يعني تتبع قواعد المتبعة في الجرح والتعديل. نعم. خامس فحش الغلط، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. أما إذا استوى فذاك سوء الحفظ، وإذا كان الغالب هو الحفظ هو الصواب فهذا يسبح في درجات الثقة والصدوق مراتب. أما إذا زاد خطأه على صوابه، إذا استوى سيء الحفظ، إذا كان قريبا خطأه أكثر من صوابه لكن لا يزيد بشيء بكثرة، هذا الضعيف أو كثير الوهم أو نحو ذلك. أما إذا كان الغلب عليه الخطأ، الغالب عليه الخطأ، فهذا فاحش الغلط، نعم، صواب خطأه أكثر من صوابه. نعم. سادسا جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به. سابعا تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. طيب السادس في جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معاني عند الرواية بالمعنى، فهذا أيضا هذا يعني محل نظر من المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا قد يقال عندما يكون الحديث يوجد فيه مخالفة لما رواه الثقات، بحيث يمكن أن يقال الراوي اعتمد على الحديث في روايته بالمعنى فأخطأ فيه فيعل لأجل ذلك، يعل لأجل ذلك. وإلا فسيأتي كما سيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر الله امرأ سمع قالت فوعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه حامل فقه لمن هو أفقه منه. فاشترط الحفظ والأداء كما حفظ، والأداء لما حفظ إما يكون باللفظ وإما يكون بالمعنى، وإذا ثبتت عدالته وضبطه فتقبل روايته. تعليل الرواية بأنه ماذا روى بالمعنى فاختصر اختصارا مخلا أو أخطأ في رواية بالمعنى، هذا عند المعارضة، عند معارضته برواية الثقات، برواية الثقات. فقوله جال الراوي بمجموعة الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معاني عند الرواية بالمعنى، متى يعلم هذا؟ أنه روى بخلاف ما دل عليه مدلول اللفظ، إذا وجد ما يعارض حيث يتعين ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المرضي. أما تسهل الراوي مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته فهذا علاقته بضبط الكتاب، بضبط ماذا؟ الكتاب، بضبط الكتاب. زد هذا العنوان توك. ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ. هنا ذكر المؤلف هذا، قال ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط، هذا كان الأولى أن يؤخره بعدما يذكر الأدلة على اعتبار العدالة والضبط، لأنه قال أن أصل الشرع لاعتبار العدالة والضبط في الرواة، وذكر أدلة ومناقشة العلماء، وفي مبحث طويل أجاد فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بعد ذلك يقال ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط، فيذكر ما اعتبره بعض العلماء. بعض العلماء ذكر أنه ينتقد يشترط في الراوي غير العدالة والضبط أمور الفقه ومعرفة مدح به المعاني إلى آخره، فهناك يناسب ذا الموضع، الموضع يناسب هناك، نعم، وليس هذا موضع. فلو أنه أخر كان أفضل، نعم. وعلى كل قال حكم إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه لأنه يشترط فيما يحتج بالرواية أن يكون عدلا ضابطا لماذا؟ على هذا تدور الرواية قبول الحديث، كونه عدلا وكونه رابطا، فكل ما كان ينافي أحد هذين الشرطين يعتبر جرحا في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا، أي هذا الجرح سواء جاء مطلقا أو مقيدا، يعني الضبط والعدالة، سواء جاء مقيدا كان يقال روايته عن الشاميين فيها ضعف أو روايته عن الشيخ الفلاني فيها ضعف أو نحو ذلك، فإذا جاء الجرح مقيدا كان الطعن مقيدا، إذا كان الطعن مقيدا كان الجرح مقيدا، وإذا كان مطلقا جاء مطلقا سواء كان في العدالة أو لا. أما أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير العدالة والضبط وسيأتي ذكرها أيضا في مبحث خاص، قال كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ، هذا استأتي بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا يعتبر من تساهل الراوي، يعتبر من تساهل الراوي. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، في سؤال؟ إذا ما فيش سؤال نختم. نعم نعم، ضبط الكتاب الرواة قديما ما من راوي إلا له أصل، فبداية في رواية الحديث أو في كتب الحديث يذكرون خلاف العلماء هل كتب الحديث ابتداء أو لا، صواب أنه كان يكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعي وأتباعه. أما ما ورد من النهي عن كتابة الحديث وغيره فذلك المراد به حتى لا يخلط بالقرآن، أما كونه موجود موجود، هذا فصلناه على كل حال في دروس ماضية. فكان يكتب الحديث وإن كان بشيء قليل. على رأس سنة 100 أمر عمر بن عبد العزيز بعض العلماء أن يجمعوا الحديث، ومنهم الزهري كما قال ابن سيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فجمع، وإن كان الزهري أولا كان يشترط الحفظ يأمر به، فبدأ يكتب وانتشرت من ذلك الكتابة جامع الزهري وجامع غيره، فصار الراوي يسمع الحديث ويكتب ويحفظ ويعرف ضبطه، ضبط الصدر بحفظه واختباره، لكن له كتاب، هذا الكتاب فيه مرويات، فإذا كتبه على شيخه قابل، وإذا قابل لهم طرق في التصحيح مرت معنا أيضا، إذا كان خطأ على يمين الكتاب أخرج خطا وكتب الصواب، أو على يساره كتب الصواب، أو في وسطه كتب فوق أو على اليمين أو الشمال، وإذا كان زيادة كلمة شطب قد يشطب الأولى أو الثانية على خلاف حسب ما ذكرنا، ولما يكون يقابل يجعل دليل على المقابلة، إذا وصل إلى مكان ما يضع دائرة وفي الدائرة في وسطها يضع نقطة، يعني وصل للمقابلة إلى هذه النقطة. جبنا مخطوط ورأى الإخوة كيف إلى آخر الكتاب، لما يختم الكتاب يذكر أن تم مقابلته على نسخة الأصل بكذا وكذا، وقد يذكر بحضرة من، فهمت؟ هذا كتاب الراوي لا بد أن يحفظه، يعني لا يؤثر أنه أعاره إلى يد ليست آمنة أو يدخل إلى بيته من يزيد فيه. فمثلا عندنا قيس بن الربيع من الرواة عنده كتاب، كان عنده ابن سيء سمى يقول هذا ابن العاق يزيد بين الحديث أسانيد، فجاء يأتي قيس بن الربيع يحدث ولم يكن ضابط يعتمد على كتابه، فتحديده من الكتاب يجعله يروي أحاديث بأسانيد ليس له. وهكذا سفيان بن وكيع بن الجراح، سفيان بن وكيع كان وراقه كاتبه سيء يدخل عليه ما ليس منه، وقد نصح أبو حاتم أبو زرع ولم يرجع. وهكذا أبو صالح بآذان أو عبد الله بن صالح كاتب الليث أو غيره كان له جار سوء أيضا يكتب له أوراق ويرميها من نافذته في بيته قريبا من كتابه فيجمعها ويقرأ منها وهكذا. فإذا هذا يعرف، يعني في العلماء بماذا؟ بسبر مروية الراوي، يسمعون حديث فلان حديث فلان وحديث فلان، مثل الآن تسمع فتوى فلان وفتوى بعيد عنك، تسمع شيخ فلاني أفتى بكذا وأفتى بكذا، كل مسألة تظهر إلا تسمع فتوى العالم الفلاني والآخر. هكذا أئمة الحديث قادما يسمعون بأن فلان يروي أحاديث كذا وفلان يروي أحاديث كذا، فتأتي أسانيد وهم من أئمة الحفظ والإثبات والضبط، فيقول هذا الحديث هذا طرقه كذا وكذا، هذا ليس طريق لهذا الحديث، فمن أين دخل عليه هذا الراوي مع أنه يعرف بالضبط، فيبحثون ويعرفون من أين دخل عليه. قد يعرف من سوء حفظه، يقال أن حفظه مو تمام أو أصابه شيء في رأسه أو كتابه غير محفوظ أو كذا، بحسب ما يوجد عند الراوي، فعند ذلك ينص فلان صحيح الكتاب، فلان ثقة وإذا حدث من كتابه وهم إلى آخره. واضح؟ فضبط الصدر هو أن يحفظ كتابه الذي سمع منه وكتبه منذ أن سمع منه إلى أن يؤديه. من ماذا يحفظه؟ يحفظه من أن تصل إليه يد عابث فيكتب فيه ويزيد فيه. والله أعلم. ضبط الكتاب مقصود ضبط الكتاب مو ضبط ضبط الكتاب. نعم نعم نعم. خلينا في في الموضوع ما يحل المشهور فيه. الموضوع موجود. نعم ما يوجد تكفير الصلاة. نعم اي ها يعني لا بمرضية الثقة. اي حديث وروى 50 حديث اخطأ 49 كثير الوهم هذا واضح. أنا روى 50 حديث وأخطأ في 25 سيء الحفظ. نعم نعم ها اتفضل. تارك الصلاة ينقل الإجماع على أنه كافر عند الصحابة بأثر عبد الله بن شقيق أنه قال لم يكن الصحابة يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا أثر عبد الله بن شقيق. هذا حجة من يذكر الإجماع في تكفير تارك الصلاة. وهذا الأثر يعني حسنه بعض العلماء لكن هناك من ضعف ذكر فيه علل فتدل على ضعفه وهي علل واضحة تدل على ضعفه. و فيما يدل على أنه لا يكفر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذين لا يعرفون أو لا يعرفون شيئا من صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غيره وإنما يقولون كلمة توحيد لا إله إلا الله أدركنا عليها آباءنا أدركنا عليها آباءنا. فجاء الإجماع هذا محل نظر. جاء الإجماع محل نظر. ثم إنه ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار ما في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلى آخره إلى أن قال فيقول بعض أهل الجنة وناس من كانوا معنا يصلون ويحجون فيخرجون و يعرفون بمواضع الصلاة يعرفون بمواضع السجود. قال عليه الصلاة والسلام والنار لا تأكل مواضع السجود فيخرج. ثم يقول تعالى شفع الأنبياء الشهداء والصالحون والملائكة وبقيت شفاعتي فيخرج من النار كما جاء في الحديث. هؤلاء الذين يخرجون متى خرجوا؟ بعد إخراج من يصلي. فلو كان هؤلاء يصلون تعرفت النار منهم أنهم يصلون بمواضع الصلاة فيخرجون مع الدفعة السابقة لكن ما خرجوا في الدفعة السابقة. هؤلاء إما أن يقال كانوا يصلون أو لا يصلون. إن كانوا يصلون أخرجوا في الدفعة السابقة وإن كانوا لا يصلون هذا دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه لا يخرج في النار يخرجه رب العالمين من النار إلى الجنة. وثبوت هذا الحديث يعني من الأدلة القوية على عدم كفر تارك الصلاة رواه مسلم في صحيح كتاب الإيمان. فثبوته هو لا يدل على أن الإجماع محل نظر. قال الإجماع محل نظر واللفظة المروية عن عبد الله بن شقيق ليست كما تذكر في بعض الكتب وإنما هي لفظة تحتمل التأويل زيد على ذلك إثبات الضعف. في واحد باحث كويتي طلع كتاب في عدم ثبوت الأثر عن عبد الله بن شقيق في تكفير الصحابة لتارك الصلاة رسالة هكذا ضعف فيها الأثر. نعم الله أعلم. طيب الدروس القادمة إن شاء الله أنا شوية مشغول تعود إن شاء الله على اليوم هذا لكن نصف ساعة نأخذ نصف ساعة نتوقف لأني مشغول جدا والأصل نتوقف عند الدراسة أصلا لكن حتى لا ننقطع نأخذ نصف ساعة أحسن من لا شيء فإن شاء الله تعذرونا. وكان المفروض اليوم أن نأخذ نصف ساعة دلت المنبه ودق على 2:30 وزدنا نصف ساعة أخرى. لا نصف ساعة إن شاء الله، نصف ساعة كافية إن شاء الله تعالى، ما جرى في الحال، لكن الحاجة ملحة والله أعلم. وفق الله الجميع كله. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.